قال المؤلف رحمه الله: فصل. وأما الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ فالجواب أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وهي محنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمين، وقد جرت فيها أمور يطول وصفها هنا. لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأطفأ الله نار الجهمية المعطلة، صارت طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله مخلوق، ويعبرون عن ذلك باللفظ، فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة، وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم، بل يدخلون في كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ بأصواتنا وحركاتنا. وعارضهم طائفة أخرى فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، فرد الإمام أحمد على الطائفتين وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وتكلم الناس حينئذ في الإيمان، فقال الطائفة: الإيمان مخلوق، وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان، مثل قول لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم إن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها. فبدع الإمام أحمد هؤلاء وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ هذا الفصل ضمنه المؤلف رحمه الله مسألة الإيمان، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. أجاب المؤلف رحمه الله أن هذه المسألة فيها تفصيل، فلا يقال الإيمان مخلوق ولا يقال غير مخلوق، بل لابد من الاستفصال ممن تكلم بذلك، لأن السلف لم يتكلموا بمثل ذلك. والكلام الذي لم يتكلم به السلف، أو الكلام الذي يحتمل الحق والباطل، فلابد من الاستفصال من المتكلم، فإن أراد حقا قبل كلامه، وإن أراد باطلا رد كلامه. والأصل أن الكلام الذي يتكلم به الإنسان ولم يتكلم به السلف، الأصل السكوت، أنه يسكت عن الشيء، فلا يقال مخلوق ولا يقال غير مخلوق، هذا هو الأصل. لكن إذا ابتلي الإنسان بمن يتكلم بكلام لم يتكلم به السلف وهو محتمل للحق والباطل، فإنه يستفصل من المتكلم، فلا يقبل حقه، فلا يقبل كلامه كله لأنه مشتمل على باطل، ولا يرد كلامه كله لأنه مشتمل على الحق، فلا بد من الاستفصال من المتكلم ومعرفة مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد. وبين المؤلف رحمه الله أصل النزاع في هذه المسألة، وأن أصلها، أصل نشأة النزاع في هذه المسألة، المحنة التي امتحن بها الأئمة، امتحن بها الإمام أحمد، إمام أهل السنة وغيرهم من العلماء من أقرانه في زمن المأمون، الخليفة المأمون العباسي، وأن الله لما أطفأ هذه الفتنة نشأ طوائف، خرج طوائف آخرون وتكلموا بكلام قد يوافقون فيه قول الجهمية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فصل. وأما الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ فالجواب أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. قال: وهي محنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمين، وقد جرت فيها أمور يطول وصفها هنا. وذلك أن أحمد بن أبي دؤاد رئيس القضاة في زمن المأمون حمل الناس على القول بخلق القرآن، وأثر على الخليفة المأمون ووافقه في ذلك، فامتحن الأئمة والعلماء وألزموا بالقول بخلق القرآن. فمن العلماء من تأول لأنه معذور ولأنه مكره، وإذا أكره الإنسان فإنه يكون معذورا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن الله تعالى أباح للمكره أن يتكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. فمن استحب الحياة الدنيا على الآخرة وشرح بالكفر صدرا فهذا فإنه يكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ومن العلماء من صبر على الأذى خشية أن يضل الناس، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، صبر على الأذى وأوذي، صبر على الحبس والضرب، كان يضرب ويسحب ويغمى عليه، وصبر حتى أظهره الله ونصر الله السنة، حتى قال العلماء إن الله نصر الإسلام برجلين: بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: جرت أمور يطول وصفها هنا. قال المؤلف رحمه الله: لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأطفأ الله نار الجهمية المعطلة، صارت طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله مخلوق، ويعبرون عن ذلك باللفظ، فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة. يعني لما زالت هذه الفتنة وأظهر الله الإمام أحمد رحمه الله على السنة، جاءت طائفة بعد ذلك وصاروا يتكلمون بكلام ويريدون ويقصدون شيئا آخر، فصارت طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله مخلوق، ويعبر عن ذلك باللفظ، مسألة اللفظ، فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أو تلاوتنا وقراءتنا مخلوقة. لكن لهم مقصود آخر، مقصودهم من ذلك إدخال كلام الله، وإلا فمن المعلوم أن أفعال العباد وأقواله وحركاته، أن العباد مخلوقون، أفعالهم وأقوالهم وحركاتهم وأصواتهم وأدائهم، كما بين ذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح وفي كتابه خلق أفعال العباد، ونوع التراجم في ذلك حتى ظن بعض الناس أنه مخالف للإمام أحمد رحمه الله، وهو موافق له، كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، وبين أنه لا اختلاف بين أئمة الإسلام، وأن الإمام أحمد والإمام البخاري متفقان، فهما متفقان على أن كلام الله منزل وغير مخلوق، وأن العباد وأفعالهم وحركاتهم وحروفهم وألفاظهم وأداءهم مخلوق. ولكن الإمام أحمد رحمه الله أتى بكلام مجمل، سد الباب على المبتدعة، فقال عبارته المشهورة: لفظي من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. والإمام البخاري رحمه الله فصل وميز بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب، فلا اختلاف بين الإمامين إمام أهل السنة والجماعة، فهما متفقان. ولكن حصل لبعض الناس في عصر الإمام البخاري رحمه الله، لما أظهره الله وأعزه الله ورفعه الله، حصل حسد لبعض الناس، فحسدوه على الخير الذي أعطاه الله إياه، وتعلقوا بالقول المجمل للإمام أحمد، فنشأت فتنة في صفوف المحدثين، نشأت من الحسد لبعض الناس مع التعلق بالشبهة من القول المجمل للإمام أحمد، فتركب من الأمرين: حسد في الباطن وشبهة من القول المجمل، حصلت فتنة في صفوف المحدثين، وهي مسألة اللفظ بالقرآن، حتى هجر الإمام البخاري رحمه الله، وهجره بعض الناس، وقالوا من أتى إلى مجلس البخاري فهو مبتدع، فهو على مذهبه. وسببها كما بين العلماء وكما بين العلامة القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة أن هذه الفتنة نشأت من أمرين. الأمر الأول حسد لبعض الناس، حسد الإمام البخاري على الخير الذي أعطاه الله إياه. والأمر الثاني الشبهة الناشئة من القول المجمل للإمام أحمد، ولكن في الواقع لا اختلاف بين الإمامين، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله أجمل وسد الباب من الجهتين، والإمام البخاري ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد وبين ما يقوم بالرب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، قال لما أطفأ الله نار الجهمية المعطلة صارت طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله مخلوق، ويعبرون عن ذلك باللفظ، يعني مسألة اللفظ. فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة. قال المؤلف رحمه الله وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم، بل يدخلون في كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ بأصواتنا وحركاتنا. فصاروا إذا قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أدخلوا في ألفاظهم كلام الله، وهذا باطل. فصار كلام مركب من حق وباطل. ألفاظ العباد وأعمال العباد مخلوقة لا شك، أما كلام الله فهو صفة المصفات ليس بمخلوق. فهم جمعوا بين حق وباطل، فأدخلوا في كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ بأصواتنا وحركاتنا. قال المؤلف رحمه الله وعارضهم طائفة أخرى فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فصارت طائفتان بعد محنة الجهمية، طائفة تقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ويدخلون فيه كلام الله، وطائفة أخرى تقول ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. قال المؤلف رحمه الله فرد الإمام أحمد على الطائفتين، على الطائفة التي تقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة وعلى الطائفة التي تقول ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فقال فرد الإمام أحمد على الطائفتين وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. سد الباب، سد للذريعة من الجهتين. قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه وافق الجهمية، لأن القرآن يقرأ، لأن القارئ يقرأ كلام الله. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأنه مخالف لقول السلف. السلف سكتوا، لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. لماذا تخصص لفظك بالقرآن؟ أفعالك كلها غير مخلوقة، أفعالك غير مخلوقة، أفعال كلها مخلوقة، أفعالك أفعالك كلها، حركاتك وسكناتك وأفعالك وكلامك كله مخلوق، فلماذا تخصص لفظك بالقرآن؟ هذا التخصيص مبتدع. فلهذا قال المؤلف رحمه الله ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. كما أن من قال الفاتحة غير مخلوقة أو قال السبع الطوال من القرآن غير مخلوقة، هذا مبتدع. لماذا تخصص كلام الله كله غير مخلوق؟ فلماذا تخصص الفاتحة أو تخصص السبع الطوال؟ فكذلك إذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق نقول لماذا تخصص لفظك بالقرآن؟ هذا التخصيص مبتدع ليس معروفا عند السلف. فأراد الإمام أحمد رحمه الله أن يسد الباب على الطائفتين، فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وقيل في تفسير قول الإمام أحمد رحمه الله لفظي من قال لفظي بالقرآن مخلوق أن كلمة اللفظ يطلق على الملفوظ، والملفوظ هو الشيء الساقط، فلا ينبغي الإنسان أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولأن اللفظ يراد به الملفوظ، فإذا أريد به الملفوظ دخل كلام الله فيكون جهمي. وكذلك من قال غير مخلوق أيضا مبتدع لأنه خالف السلف، ولأن اللفظ أيضا يراد به الملفوظ. فالإمام أحمد سد الباب الجهتين، فلا يقال مخلوق ولا يقال غير مخلوق. فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. أما الإمام البخاري رحمه الله فإنه ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد فقال إنه مخلوق، وما يقوم بالرب فقال هو غير مخلوق. ولهذا من تراجم الإمام البخاري رحمه الله باب قراءة المنافق والفاجر لكلام الله وأصواتهم وحركاتهم وأدائهم وتلفظهم غير مخلوق، قال باب كلام الله مع أهل الجنة وهكذا. فنوع التراجم في كتابه الجامع الصحيح وفي كتابه خلق أفعال العباد، وميز بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب. فكان كلام الإمام البخاري فيه تفصيل وتمييز وتوضيح، وكلام الإمام أحمد فيه إجمال وسد للذريعة ولباب البدعة، فلا اختلاف بين الإمامين فلكل وجهة. قال المؤلف رحمه الله: وتكلم الناس حينئذ في الإيمان، فقال الطائفة: الإيمان مخلوق، وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها. فبدع الإمام أحمد هؤلاء، يعني تكلم بعض الناس في الإيمان فقالوا، قال بعض الطوائف: الإيمان مخلوق، لكن أدخلوا في ذلك كلام الله، أدخلوا في ذلك كلام الله الذي تكلم به مثل قول لا إله إلا الله، مثل قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فقالوا إن قول الرب لا إله إلا الله مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها. قال المؤلف رحمه الله: فبدع الإمام أحمد هؤلاء، قال كلامكم مبتدع، الله تعالى تكلم بالقرآن ومن ذلك كلمة التوحيد، فالقرآن كلام الله، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، تكلم الله به وسمعه منه جبرائيل وألقاه جبرائيل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتكلم الناس حينئذ في الإيمان، فقال الطائفة: الإيمان مخلوق، وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها. فبدع الإمام أحمد هؤلاء، قال كلامكم مبتدع حيث أدخلتم كلام الله في ذلك. وقال، يعني الإمام أحمد رحمه الله ردا عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟ وهذا الحديث رواه الشيخان، هذه رواية البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، ورواية الإمام مسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. قال الإمام أحمد: أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟ يعني قول لا إله إلا الله الذي تكلم الله به كقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قال أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟ يعني هذا استفهام إنكار، أنكر عليهم، قال كيف يكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. أحد الإخوة الحاضرين شيخ لدرسكم هنا يسأل سؤالا له علاقة بما تفضلتم بشرحه في حلقات سابقة، ونود منكم التأكيد عليه. يسأل عن الخلاف الحاصل بين العلماء على ترك جنس العمل وترك أفراد الأعمال، يقول: ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب في هذه المسألة أن تصديق القلب وعمل الجوارح متلازمان، وأنه إذا حصل الإيمان في القلب فلا بد من العمل، لأن الإيمان هو إقرار القلب وتصديقه، ولا بد مع ذلك من محبة، وهذه المحبة هي حركة تكون في القلب بها ينقاد الإنسان للعمل، تنقاد الجوارح، فإذا وجد محبة في القلب فلا بد أن تنقاد الجوارح بالعمل. أما الإيمان المجرد أو التصديق المجرد الذي ليس معه حركة وليس معه إيمان، فهذا هو المعرفة، هذا قول الجهمية. الإيمان يقولون هو معرفة الرب بالقلب، والأشاعرة والماتريدية يقول الإيمان هو تصديق القلب. يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التصديق المجرد يعسر التفريق بينه وبين المعرفة. فالتصديق المجرد هو المعرفة، والمعرفة توجد مع الكفرة، توجد مع إبليس، إبليس يعرف ربه، قال الله تعالى عنه: ربي أنظرني إلى يوم البعثون. وفرعون يعرف ربه بقلبه، قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واليهود يعرفون في قلوبهم، يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأبو طالب الذي مات على الشرك يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد علمت، والعلم هو يقين القلب، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن الإيمان ليس تصديقا مجردا، بل لا بد له من حركة، لا بد له من محبة، والمحبة هي الحركة، فيكون في القلب، فيكون هناك انقياد، فتنقاد الجوارح بالعمل، فهما متلازمان، لا يمكن أن يكون تصديقه في القلب إلا أن يوجد معه عمل. أما التصديق المجرد فهذا ليس إيمانا. هذا الإيمان الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب. وهذا والعمل الذي يعمله الإنسان بجوارحه، صلاة، صيام، زكاة، حج، لا بد له من تصديق في الباطن يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين. فالمنافقون يعملون، يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويحجون ويصلون، ولكنه في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن عملهم ليس معه إيمان يصححه في الباطن. فالعمل في الظاهر لا بد له من إيمان يصححه، وإلا صار كعمل المنافقين. والتصديق الذي في الباطن لا بد من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب. وبهذا يتبين أن التصديق الذي في القلب يستلزم العمل، وأن التصديق والعمل متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. لا يوجد تصديق بدون عمل، ولا يوجد عمل بدون تصديق. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.